جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما تفضلت وجعان نحن ما زلنا في سلسلة أمراض القلوب، موضوع مهم جدا جدير بالاهتمام. لا يمكن أن يحيي الإنسان بسعادة وراحة وهناء، لا يمكن أن يكون منشرح الصدر مرتاح البال، لا يمكن أن يدفع عنه القلق والهم والغم والحزن إلا بأن يفتش في هذا القلب وينظر ما فيه من أمراض ثم يحاول علاجها. في الدورة السابقة ولله الحمد ذكرنا قضية أمراض القلوب وأقسام القلوب وعلامات مرض القلب، وذكرنا 9 أنواع من أنواع الأمراض: اتباع الهوى، الرياء، سوء الظن بالله، سوء الظن بالناس، الحقد، الحسد، الغضب، القنوط من رحمة الله، الهم والحزن. هذه 9 أمراض ذكرناها بشيء من التفصيل، ونكمل إن شاء الله، صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول. اليوم نأخذ مرض في الحقيقة من أخطر الأمراض الذي يصيب الإنسان، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن يقع في هذا المرض، هو مرض الكبر. مرض الكبر والتكبر هو من أخطر الأمراض في الحقيقة، وهو من الآفات التي تصيب الإنسان في دينه ودنياه، وتفسد العلاقة بينه وبين ربه عز وجل، وبينه وبين الناس. هذه الصفة، صفة الكبر والتكبر، ما اتصف بها إنسان إلا وضعه الله عز وجل، صفة كانت السبب الرئيس في خروج إبليس من الجنة، صفة إذا اتصف بها الإنسان حقرته الناس وأبغضوه، صفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في دعائه، إنها صفة الكبر والتكبر. ما هو الكبر؟ الكبر هو الفخر والافتخار وعلو النفس على الناس، هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. كبر استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. وخير من عرف الكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكأن بعض الصحابة لم يتبين لهم معنى الكبر، فقال أحدهم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني كأنه يسأل: هل إذا اهتم الإنسان بشكله ومنظره فهل هذا من الكبر؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. طيب ما هو الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو تعريف الكبر الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق، بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقار الناس. إذن تتمثل صفة الكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: في رد الحق وعدم قبوله، وفي احتقار الناس واستصغارهم. لو نظرنا إلى نصوص الأحاديث النبوية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الصفة الخطيرة التي تفسد على الإنسان دينه ودنياه. فالمتكبر مستحق لدخول النار، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل جواض مستكبر. العتل الفظ الغليظ من الناس، الجواض المختال في مشيته، المتكبر. وأبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم المتكبرون. جاء في سنة الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: المتكبرون. صفة الكبر والتكبر وللأسف الشديد قد عمت وشاعت في كثير من الناس، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، حتى بلغ بهم لبعض الناس أنهم لا يردون على الناس سلاما ولا يتبادلون معهم كلاما، لا يعودون مرضاهم ولا يمشون في جنائزهم. الكبر والتكبر والكبرياء صفة لا تجوز للعباد، إنما هي صفة يتصف بها رب العباد سبحانه. ولذلك توعد الله عز وجل كل من اتصف بهذه الصفة، صفة الكبر، وبين مثل المتكبرين، قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ما أكثر الذين ينازعون الله عز وجل ويشاركونه بغير حق في صفة الكبرياء، لا ينظرون إلى الناس إلا بعين الاحتقار والاستصغار، ارتقوا بحالهم من منازعة العباد إلى منازعة رب العباد سبحانه. فتوعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما فقد عذبته. المتكبر ليس له حظ في الدار الآخرة ولا نصيب، لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للمتقين المتواضعين. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وجاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا المتكبر لو نظر إلى حاله ونظر مما هو مخلوق بماذا من ماذا لعرف أنه حاله حال غيره. ولذلك قيل: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبانا ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب، أنف يسيل وأذن بها صمخ والعين دامعة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. فهذا خطاب يوجه للمتكبر الذي يرى أنه خير من الناس. هذا المتكبر متبع لهواه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص، مطبوع على قلبه لا يقبل ما لا يهوى. ولذلك قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المتصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والآيات: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المستكبر عن الحق يبتليه الله عز وجل بالانقياد للباطل، قد تعجل الله له العقوبة في الدنيا. شلت يد رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر. في صحيح مسلم يقول سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يعني تكبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقتجات في الرواية قال: فما رفعها إلى فيه، شلت يده لأنه فعل ذلك تكبرا. خسفت الأرض بالمتكبرين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أما في الآخرة فيعامل المتكبر بنقيض قصده، فمن ترفع عن الناس في الدنيا يطأه الناس بأقدامهم في الآخرة، كما جاء في سنة الترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم جزاء وفاقا. ما هي أنواع الكبر؟ عندنا أنواع. النوع الأول: الكبر على الله عز وجل، وهذا هو أفحش أنواع الكبر، كتكبر فرعون ونمرود حيث استنكف أن يكون عبدين لله سبحانه وتعالى، بل وادعي الربوبية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النوع الثاني الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمتنع من الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم تكبرا وجهلا وعنادا، كما حكى الله عز وجل عن كفار مكة وغيرهم من الأمم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. النوع الثالث الكبر على العباد، يستعظم الإنسان نفسه، يحتقر غيره، يزدريه، يأبى على الانقياد للناس أو يترفع عليهم، يأنف من مساواتهم. هذا وإن كان دون الأولين إلا أنه إثم عظيم، لأن الكبرياء والعظمة إنما يليقان بالملك القادر القوي المتين سبحانه دون العبد العاجز الضعيف. حكم الكبر: الذي في قلبه كبر إما يكون كبرا عن الحق كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة له، فهذا عياذا بالله كافر مخلد في النار لا يدخل الجنة. قال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالكفر، كما في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إن كان كبرا على الخلق وتعاظما على الخلق لم يستكبر عن عبادة الله، هذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا مطلقا لم يسبق بعذاب، بل لا بد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ما لم تشمله رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الكبر وخطورة الكبر. لو أردنا أن نعرف مظاهر الكبر كيف نعرف أن هذا كبر؟ أولا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أول مظهر رد الحق وعدم قبول النصيحة. المتكبر يظن في نفسه الكمال، يعتقد أنه منزه عن العيوب، إذا نصحه ناصح استنكف واستكبر ولم يقبل منه النصيحة وعد ذلك نقصا في حقه. هذا مظهر. مظهر الثاني احتقار الناس. المتكبر يحتقر الناس، يحتقر أجناسهم، يحتقر جنسياتهم، يحتقر قبائلهم، يحتقر ألوانهم، يرى أنه الأفضل والناس لا شيء. وهذان المظهران بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. من مظاهر الكبر أن المتكبر يحب أن يقوم الناس له، وإذا لم يقوموا له غضب غضبا شديدا، وهذا بخلاف الهدي النبوي. في سنن الترمذي يقول أنس رضي الله عنه: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. المتكبر من مظاهر الكبر أنه يميز في إجابة الدعوة، دعوة الغني ودعوة الفقير. إن كان المدعو غنيا، إن كان الداعي غنيا ذا منصب وجاه، أسرع في تلبية دعوته، وإن كان فقيرا ليس له جاه ولا منصب ترك إجابة دعوته. من مظاهر الكبر أنه لا يمشي وحده، يمشي ومعه غيره ويمشي خلفه، فلا يرضى أن يمشي أمامه أحد. فجاء عن الهيثم بن خالد أنه قال: كنت خلف عمي سليم فمر عليه كريد ابن أبرهة راكبا ووراءه علج يتبعه، فقال له سلم: يا أبا رشدين، ألا حملته وراءك؟ قال: أحمل علجا مثل هذا ورائي. قال: فهل قدمته بين يديك إلى باب المسجد؟ قال: ولما أفعل؟ قال: أفلا نظرت غلاما صغيرا فحملته وراءك؟ قال: ولما أفعل؟ قال سليم: سمعت أبو الدرداء يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلاما يسعى خلفه، فقال: يا عبد الله احمله، فإنما هو أخوك، روحه مثل روحك فاحمله. من مظاهر الكبر أيضا أن يستنكف ويستكبر من جلوس شخص بالقرب منه إلا أن يكون بين يديه، لا يحب أن يمسك أحد يده بيده، وهذا بخلاف الهدي النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ومن مظاهر الكبر ونختم به أن لا يبادر بالسلام على أحد حتى يسلم عليه، بل ربما لا يرد عليه تكبرا وتعاظما، وهذا من علامات الساعة كما جاء في المسند من قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. فهذه بعض مظاهر الكبر، بقي لنا الأسباب والعلاج، نؤجلها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكبر إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.